فما حال حديث تسوموا فإن الملائكة قد تسومت؟ تفضل. نعم أحسنت، ضعيف. عن عمير بن إسحاق مرسلا فلا يثبت. متى كان أول أمر الصوف ولبس الصوف؟ في يوم بدر، لا يثبت هذا. أحسنت، قال علماؤنا أول أمر الصوف يوم بدر، قال النبي صلى الله عليه وسلم تسوموا فإن الملائكة قد تسومت، وكان على الزبير ذلك اليوم عمامة صفراء. لكن لا يثبت هذا الحديث أن الملائكة كما قال ابن عباس نزلت مسومين بالصوف. الاشتهار بالعلامة في الحرب هل هو سنة؟ لا ما عندك، تفضل. نعم سنة، يقول الإمام هذا شيء لا يحتاج إلى دليل. الاشتهار بالعلامة في الحرب سنة ماضية، وهي هيئة باهية قصد بها الهيبة، إلى أن قال وهذا من باب الجليات لا يفتقر إلى برهان، فهو شيء معلوم. اتخاذ العلامة أمر مهم. فإن الإنسان ربما يضل صاحبه فيهتدي بهذه العلامة على أنه منهم وليس عدوا لهم فيناصره، وربما يحتاج إلى نصرة هذا الذي عليه العلامة فينتبه له إخوانه بهذه العلامة، سواء كانت علامة من حيث الأثواب التي يلبسونها أو علامة من حيث الأقوال. أمت أمت، هذه كانوا يتعالمون بها، وكلمة السر كما يقال. وهكذا حاميم لا ينصرون، كذلك استعملت أيضا كلمة سر عند الصحابة. اتخاذ العلامة أمر لا بد منه، كلمات السر التي يفعلها الجيوش أيضا كذلك، فإن هذا مما يتعالم به الجيش ويعرف بعضه بعضا. قال شعار العلامة في الحرب وشعار العساكر أن يسموا لهم علامة ينصبونها ليعرف الرجل رفيقه أو ليعرف الرجل رفقته كما في اللسان، هم يتخذون هذا الشعار ويتخذون هذه العلامة. قال رحمه الله المسألة الرابعة هذا يدل على لباس الثوب الأصفر وحسنه، وما فيه دليل على اللباس الأصفر وأنه من السنة، وإنما الثابت في الأبيض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه. أما الثوب الأصفر فلا نعلم، وهذا الأثر الذي سيأتي لا يثبت عن ابن عباس من لبس نعلا صفراء قضيت حاجته، هذا سيأتي أنه لم يثبت عن ابن عباس. ولا شك أن الأصفر حسين وجميل ويجعل في الشخص نظرة طيبة، لباس الأصفر طيب واللون الأصفر جميل جدا، تجد بعض العصافير على هذا اللون ما أجملها على اللون الأصفر، وهي نادرة أن تكون بعض الحيوانات على اللون الأصفر. فلذلك لما تعنت بنو إسرائيل أمرهم الله أن يبحثوا عن بقرة صفراء يذبحونها، لما تعنتوا كثرت أسئلتهم لموسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا تتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون، ما في داعي للأسئلة هذا، قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها شديد الصفرة فاقع لونها تسر الناظرين، ما أجملها والله. فلا شك أن الأصفر يسر الناظر، ولا سيما في الحيوانات، فإن الناظر إليه لما يراه يصر بهذا اللون الجميل. انظروا العصافير الصفراء هذه لونها جميل، فالله وصف البقرة الصفراء بأنها تسر الناظر، تسر الناظرين، وهي نادرة جدا. هذا كله بسبب التعنت. وأما أن يقال لبس الأصفر من السنة هذا يحتاج إلى دليل، وأما الأبيض فقد جاء أنه من السنة. البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما أنه حسين وجميل فلا شك كما قال الإمام، هذا يدل على لباس الثوب الأصفر وحسنه. ولكن ما نعلم أنه أن الملائكة كانت مسومة بالأثواب الصفراء، وهذا الذي ذكر لم يثبت. قال ذلك اليوم، فنزلت الملائكة ذلك اليوم على صفته، نزلوا عليهم عمائم صفر وقد طرحوها بين أكتافهم، نزلوا وعليهم عمائم صفر. ما هو الفرق بين صفر أو بين صفر وصفر؟ بالسكون هو إيش؟ صفر. لا، السكون هو اللون. نعم اللون، كما حمر وحمر وحمر وحمر، والحمر جمع أحمر، والحمر جمع حمار. فأما صفر يحتاج أن ينظر إيش هل له معنى بالضم. فأصفر يجمع على صفر، جمع أصفر. والشاهد هنا الذي أشار إليه رحمه الله، نزلوا عليهم عمائم صفر، فقال هذا يدل على لباس الثوب الأصفر وحسنه. قد سمعت أنه لم يثبت أن الملائكة نزلت عليها هذا الثوب الأصفر، لا يثبت. قال هذا يدل على لباس الثوب الأصفر وحسنه، ولولا ذلك لما نزلت الملائكة به، ما ثبت حتى يقال هذا. ولكن قد جاء أن الله أمر بني إسرائيل بالأصفر لأجل تعنتهم. وقد قال ابن عباس، من لبس نعلا أصفر قضيت حاجته، وفي الطبراني بلفظ من لبس نعلا صفراء لم يزل في سرور ما دام لابسها، هذا لفظه في الطبراني، من لبس نعلا أصفر أو صفراء لم يزل في سرور ما دام لابسها. وهنا من لبس نعلا أصفر قضيت حاجته. قال موقوف باطل، ذكره نبي حاتم في علله، لكن عجزه لم يزل في سرور بدل قضيت حاجته، وهو في الطبراني كذلك أيضا بهذا العجز لم يزل في سرور. وأما هذا العجز الذي ذكره قضيت حاجته الله أعلم، وهو في الطبراني بالعجز الذي أشار إليه، يعجزه الذي أشار إليه لم يزل في سرور، أو العجز الذي أشار إليه. احتاج أن ينظر أين هذا قضية حاجته، لعله ذكر بالمعنى. وقال أبي هذا حديث كذب موضوع، هذا حديث كذب موضوع، ولفظك ما ترى موقوف، ولكن آخره يدل على الرفع قضية حاجته، فإن هذا يحتاج إلى توقيف أن من لبس الأصفر تقضى حاجته، لكن هذا ما ثبت. قال وقد قال ابن عباس، من لبس نعلا أصفر قضيت حاجته، ولم يصح عندي فأنظر فيه. ولم يصح، نعم ولا شك أنه لم يصح، غير أن المفسرين قالوا إن الله قضى حاجة بني إسرائيل على بقرة صفراء. نعم لا شك أن الله سبحانه وتعالى أمرهم بذبح البقرة الصفراء لأجل تعنتهم، فلما امتثلوا قضيت حاجتهم، فلما امتثلوا لهذا الأمر وذهبوا يلتمسون البقرة الصفراء ووقفوا عليها قضيت حاجتهم. لا لخصوص اللون وإنما لأجل امتثال الأمر. الله أمرهم ببقرة صفراء ذهبوا وبحثوا عنها وجدوها تمسوها بعد مشقة فذبحوها امتثالا لأمر الله أنه أمرهم بخصوص هذه البقرة فقضيت حاجتهم لا لأجل اللون أن من لبس أصفر تقضى حاجته هذا يحتاج إلى دليل وأثر ابن عباس لا يثبت. قال رحمه الله المسألة الخامسة أما قول مجاهد في جز النواصي تقدم معكم أن مجاهد يقول رحمه الله جاءت الملائكة مجزوزة أذناب خيلهم ونواصيها هذا لا يثبت أو هذا غير صحيح لأنه يحتاج إلى مشاهدة وإن قال بهما مجاهد رحمه الله ومن أئمة التفسير لكن هذا يحتاج إلى توقيف ويحتاج إلى مشاهدة أن الشخص يشاهد خيل الملائكة أن جاءت مجزوزة أذناب خيلهم ونواصيها قد جاء ما يعارضه في بهاء وجمال الخيل بالنواصي وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في نواصيها الخير فكيف تأتي الملائكة بهذه الخيل التي هي خلاف المرغوب فيها وخلاف التي في نواصيها الخير فهذا ما هو صحيح عن مجاهد وقد رده القرطبي كما تقدم. سيأتي أيضا رد الإمام. وأما قول مجاهد في جز النواصي والأذناب فضعيف. نعم ضعيف. قال لا يصح تفرد به مجاهد ومثل هذا لا يعرف إلا بالمشاهدة ولم يرد ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنه صدق. وهذا معنى كلام القرطبي المتقدم أن هذا قول ضعيف عن مجاهد وهو تفرد بهذا الشيء وهذا يحتاج إلى توقيف مشاهدة وما عند مجاهد شيء من ذلك ولم يأتي عن أحد من الصحابة أنه قال في خيل الملائكة يوم بدر كانت على هذه الصفة فإذا هذا قول لا يعتمد. وإن قال به هذا الإمام رحمه الله لمخالفته لغيره. قال أما قول مجاهد في جز النواصي والأذناب فضعيف لم يصح كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مما يدل على ضعفه كيف وقد قال رسول الله ما سيأتي من الخبر كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخبر الصحيح الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم بنواصيها الخير الأجر والمغنم بدل أو خبر هما الأجر والمغنم وهذا إن صح تعضده المشاهدة فيها وهنا سقط بعد قوله الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر المغنم سقط وقد روي ما هو أشهر من قول مجاهد أن أعرافها دفؤها وأذنابها مذابها فلا تقطعها هذا زيادة ما هي موجودة عندنا موجودة في نسخة أولئك الذين في من طلاب الجامعة الإسلامية نسخة ذلك الطالب فهي ساقطة عندنا هنا ولا بد منها وليحصل إخلال هذا إن صح تعضده المشكين إن صح هذا حديث صحيحين الخيل معقود بنواصيها الخير البخاري هذا الحديث وهنا يقول إن صح حديث صحيح ولا شك أن الخيل معقود بنواصيها الخير اتفق عليه وهنا يقول هذا إن صح لا ما هو الإشارة إلى هذا الحديث المتقدم الإشارة إلى الساقط الحديث الساقط وقد روي ما هو أشهر من قول مجاهد أن أعرافها دفؤها وأذنابها مذابها فلا تقطعها ثم قال وهذا إن صح بعد وهذا إن صح أي هذا الذي ذكرناه أنه أشهر من قول مجاهد هذا إن صح تعضد المشاهدة فيها أن أعرافها دفؤها وأذنابها مذابها فلا تقطع ما ينبغي قطعها إذا كانت الأعراف دفء والأذناب مذاب ومجاهد يقول مقطوعة الأذناب خيل الملائكة وهي دفء لها ومع هذا الحديث أيضا الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر المغنم حديثان يعارضان قول مجاهد النواصي جميلة ومحمودة وفيها الخير والأذناب دفء للخيل، فكيف تقطع؟ تأتي الملائكة على هذه الخيل التي أذنابها مقطوعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تقطعها، لأن الأعراف الدفء والأذناب مذاب، والأعراف جمع عرف بالسكون بالضم والسكون، شعر عنق الخيل، هذه الأعراف الشعر الذي في عنق الخيل جميل جدا، هذه أعرافها التي هي دفئها تتدفى بها من البرد. فقوله أعرافها جمع عرف بضم فسكون شعر عنق الخيل، وقوله مذابها بفتح الميم جمع مذبة، جمع مذبة بكسر الميم، وهي ما يذب به الذباب وغيره. وأنت تلاحظ الخيل يذب بمؤخرته الذباب، وقوله مذابها وأذنابها مذابها، مذابها جمع مذبة بكسر الميم، وهي ما يذب به الذباب، ما يذب به الذباب وغيره، ما يذب به الذباب وغيره. وهذا شيء ملاحظ في الأذناب، قال في الحديث وأذنابها مذابها، الأذناب تذب بها الذباب تبعدها، وأعرافها دفئها، أذنابها مذابها. فالأعراف عرفناها جمع عرف وهو شعر عنق الخيل ما أجمله، والمذاب هي هذه التي ذكرت، ما تذب الخيل به الذباب وغير الذباب تبعد عنها، تجد تحركه هكذا كما يقال تنشه، حاصل ما يمكن أن تقطع هذه الأذناب، وتأتي الملائكة على هذا، والأذناب مقطوعة وهي تحتاج إليها الخيل لإبعاد الذباب عنها وغير الذباب. وهكذا أيضا النواصي، فإنها معقود فيها الخير، فكيف تأتي الملائكة على خيل على هذه الهيئة التي ذكرها مجاهد؟ الحاصل هذا فيه نكارة، هذا الذي ذكره مجاهد، لذلك قال هنا ضعيف لم يصح كيف وقد قيل أو قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكره. هذه الزيادة لابد من إضافتها، وقد روي ما هو أشهر من قول مجاهد أن أعرافها دفئها وأذنابها مذابها فلا تقطعها، ثم تذكر ما بعده تسير من النقاط. وسقوط هذا الأثر جعل قول المصنف، وهذا إن صح راجع الحديث المتفق عليه وشكك في صحته، والمصنف إنما أراد الخبر الساقط فتأمله، صدق من حق المصنف إنما أراد الخبر الساقط، وهذا إن صح أي الخبر الذي سقط وأمليناه، إن صح تعضده المشاهدة فيها أن الأعراف دفئها وأن الأذناب مذابها تذب الأشياء بها، فعلى هذا الإشارة إنما هي للساقط الذي هو موجود مثبت في نسخة أولئك. وأما هنا فظاهر الإشارة إلى الحديث الذي في الصحيحين، وهذا لا يمكن، ففيه تشكيك في هذا الحديث في صحة الحديث، والإمام يعلم أنه في الصحيح، بل في الصحيحين. ما عندك مخطوطة هذه الزيادة؟ عجيب هذا، هذا المطبوع استفد منه، مطبوع الذي من أخ هذا تلميذ الجامعة استفاد منه، هو وقف على بعض النسخ، ولابد من هذه الزيادة. قال رحمه الله وهذا إن صح تعضده المشاهدة فيها، نشار إلى أي شيء؟ الحديث المعقود في الخيل المعقود بنواصيها الخير إلى ما سقط، أحسنت. وهذا إن صح تعضده المشاهدة فيها والله أعلم. قال الآية 22، انتهينا من المسألة 5 وهكذا 4 إلى آخر ذلك، فما هو الذي استفدناه من المسألة 4؟ من دمن؟ ما هو الذي استفدت من المسألة 4؟ نعم، أن اللباس الأصفر حسين وجميل، ولولا حسنه لما نزلت الملائكة به، هل نزلت الملائكة به يوم بدر؟ ما ثبت، وإنما الحسن الذي جاء في أي الأثواب، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلبسها في البياض، أحسن ذا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلبسها، وهناك ثياب أخرى حسينة ولا شك، والأصفر حسين وهو أجمل ما يكون في الحيوانات، جميل في الحيوانات جدا. والمسألة 5 تعلق بقول مجاهد أنه غير صحيح، وهو الذي يتعلق بجز ناصي الخيل التي نزلت بها الملائكة والأذناب. قال الآية 22 قوله تعالى وشاورهم في الأمر فيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى إن المشاورة هي الاجتماع على الأمر ليستشير كل واحد منهم صاحبه. تفسير جميل مختصر للمشاورة، وما خاب من استشار ولا نديم من استخار. المشاورة أمر مطلوب، والله أمر نبيه محمدا بها وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله، وهي من الأمور التي بها يحصل ألفة بين المتشاورين. واجتماع كلمة هو محبة، والصدور عن رأي جميل، لأنه ما يأتي واحد يقول ما شاورنا وما قال لنا، يحصل قلقلة وفتنة وأنت ما أنت محتاج لهذا، وما هو كل شيء يشاور فيه، هو كل شيء أنت تريد الناس يشاوروك فيه، ليش ما شاورنا، ليش ما قال، ليش ما فعل. ما تمشي الأمور إذا كنت متحجرا للدرجة هذه. لكن هناك أمور تنزل على الدعوة وتنزل على الخير تحتاج مشاورة ورأي واحد يخرج به. إن اختاروا رأي ورأوه أقرب، ولا شك أن كبيرهم رأيه يكون أقرب، وإن كان هناك كرأي عند أخيك أحسن وأسد وفيه الخير ترونه يخرجون عليه. لكن بعض الأمور يريد يحول جدار من هنا إلى هنا أو يبني هنا، ليش مشاورنا يا أخي؟ عيب عليك، استحيل، هذا ما يصلح، هذا يدل على ضعف عقل عنده. وإن المشاورة في أمور تحتاج إلى مشاورة فيها، واللي يحصل ضرر إذا تصدرت بالرأي وخرجت بالرأي دون أن تشاور، وهي من أمور مهمات تحتاج إلى اجتماع عليها، فهذا أمر لا بد منه وليس في كل شيء. فرسول الله كان يسطر عن أرائه ويسطر عما أيضا كذلك بعض الأمور التي يراها وينفذها، وما في حد يعترض ليش ما شاورنا. وبعض الأمور تجد يستشير فيها في أهل بدر، استشار في الأسرى وفي غير ذلك المسائل، كيف نفعل فيهم هؤلاء. وأما بالنسبة للوحي الذي يأتي عن وحي عن هذا ما يستشير فيه، فيجب عليه من ينقاد وإذا أخبرهم عن الله سبحانه وتعالى، ولا يقول نحتاج نتشاور في هذا المسألة في الصلاة، نصلي للسترة ولا ما نصلي للسترة، إيش الذي هو أفضل، هذا ما هو صحيح. وإنما في الأمور التي تحتاج المشاورة كما سيأتي. قال فيها ثلاث مسائل. المسألة الأولى إن المشاورة هي الاجتماع على الأمر ليستشير كل واحد منهم صاحبه ويستخرج ما عنده، ما أجملها والله، فيها فائدة عظيمة، ليستخرج ما عنده من قولهم. شرط الدابة أشورها إذا رطها لتستخرج أخلافها، إذا رطها لتستخرج أخلافها. وقوله رطها يقال رط الدابة رياضا ذللتها، رطها يقال رط الدابة رياضا ذللتها. فالفاعل رائض وهي مروضة، الفاعل الذي هو فعل هذا الشيء رط الدابة فهو رائض، والدابة مروضة مفعول. وقوله لتستخرج أخلافها جمع خلف وهو الضرع، جمع خلف وهو الضرع، لتستخرج ضرعها حتى تحلبه. وقيل حلمت ضرع الناقة، أخلاف جمع خلف، قيل حلمت ضرع الناقة، حلمت الثدي، وحلمت الثدي رأسه، وحلمت الثدي رأسه معروفا الحبة تلك، فهو يريد أن يستخرجها لأجل الحليب. وقيل هو الضرع لكل ذات خف وظلف، وقيل الضرع هو الضرع لكل ذات خف وظلف. هذا الأخلاف. وهكذا أيضا قوله إذا رطها، هذا معنى المشاورة، اجتماع على الأمر يستشير كل واحد منهم صاحبه ويستخرج ما عنده من الرأي هذا يقول رأيه وهذا يقول رأيه وهذا يقول رأيه، وتجتمع الآراء وينظرون الأقرب للصواب فيخرجوا به، وربما اجتمع رأي من آراء، ربما اجتمع رأي واحد من آراء، يؤخذ من هذا ما يصلح هذا يصلح ويرد الذي ما يصلح ويخرج على خير كثير. فالمشاورة من دين الله ينبغي العناية بها، ينبغي العناية بها، ولكن ليست على كل شيء. قال رحمه الله: المسألة الثانية، في ماذا تقع الإشارة؟ في أيش تقع المشاورة والاستشارة؟ في كل شيء. قال المسألة الثانية: في ماذا تقع الإشارة؟ إيش عندك يا أخي؟ إشارة، إشارة كأنه مصدر بمعنى مشورة، ينظر هل هو مصدر بمعنى المشورة أو المشاورة. ماذا تقع الإشارة؟ هل المقصود المشاورة؟ فإن المصدر أحيانا يطلق يراد به المفعول، مشاورة أيضا مصدره مصدر استشارة. تمام، مخطوطة، هيكتبوا هذا، قل في المخطوط الاستشارة، في ماذا تقع الاستشارة؟ قال رحمه الله: في ماذا تقع الاستشارة؟ وعندنا الإشارة، وأنا ما استسقت الإشارة هذه. قال علماؤنا حتى في نسخة أولئك الإشارة، وما هي مستساغة إلا على معنى المشاورة، مصدر بمعنى المشاورة، والمشاورة مصدر أيضا، استشاره مشاورة واستشاره إشارة بمعنى مشاورة. قال: في ماذا تقع الاستشارة؟ قال علماؤنا: المراد به الاستشارة في الحرب، وشاورهم في الأمر، ليس في كل شيء، فإنما في مسائل الحروب، مسائل التي يحتاج إلى المشاورة فيها، ولا شك في ذلك، لأن الأحكام لم يكن لهم فيها رأي بقول، أحكام شرعية ما لهم رأي، يأتي الوحي فيحتاج يشاورهم فيه، هذا لا، وإنما في أمور الحرب وفي الأمور التي تحتاج إلى اجتماع فيها وتحتاج إلى مدارسة فيها، مدارسة شؤون المسلمين وأمور المسلمين يشاورهم فيها. أما ما لم يكن كذلك من أمور الوحي والأحكام الشرعية فما لهم رأي فيها، ليس لأحد رأي وتدخل في الأحكام الشرعية، وإنما أمره أو إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم. قال: ولا شك في ذلك، لأن الأحكام لم يكن لهم فيها رأي بقول، وإنما هي بوحي مطلق من الله عز وجل، أو باجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم على من يجوز له الاجتهاد. وما هو الصواب في هذه المسألة؟ هل يجوز الاجتهاد على الأنبياء أو لا يجوز؟ تقدمت معنا مسألة مهمة وصولية. نعم، يجوز الاجتهاد، تقدمت أدلة هذه المسألة، إذا كان عادي الناس من العلماء أهل الاجتهاد يجوز لهم الاجتهاد، الأنبياء كذلك، وقد اجتهد رسول الله في مسائل كما تقدم معكم. فإن كان صوابا مضى هذا الاجتهاد، وإن كان خطأ جاء الوحي بالتصحيح، جاء الوحي بالتصويب، كما هو الحال في اجتهاد أسرى بدر فجاء الوحي كذلك، أيضا كما هو الاجتهاد أيضا في شأن ابن أم مكتوم فجاء الوحي بالتصويب أن هذا الاجتهاد كذا والصواب كذا، ما في شيء. ولكن يستقبح من شخص أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ، هذا لا يصلح أن يقال هذا اللفظ مستهجن. قال رحمه الله: عن الإطلاقات، وإن هذا يذكر أهل الأصول. أو باجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم على من يجوز له الاجتهاد، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث الإفك حين خطب أشيروا علي، شاورهم في الأمر، أشيروا من مشاورة، إيش أفعل في هذا المجرم الذي يتكلم في أهلي وفي عرضي، أشيروا علي ماذا أصنع به. ومجرم هذا عبد الله بن أبي مجرم، أضرابه مجرمون، عرض رسول الله ما سلم، ونحن يعني قصي بالنسبة لهذا الأمر لا تستغربه من المنافقين. فما هي المشورة في الرافضة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشيروا علي في أناس أبن وأهلي، فما هي المشورة إذا استشارك أحد في الرافضة؟ قلت لهم هذا المشورة الصحيحة أنهم يقتلوا، كما قال سعد نجزه نبعد رأسه إن كان منا، كان من إخواننا أمرتنا فيه انظر إيش نفعل فيه. لكن رسول الله ترك قتلهم حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، ترك قتل أولئك الأنجاس الأرجاس من المنافقين. قال وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث الإفك حين خطب أشير علي في أناس أبنوا أهلي، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، وما علمت على صفان الذي يدخل على أهلي إلا خيرا، وما كان يدخل علي إلا وأنا في البيت، أو ما كان يدخل على أهلي إلا وأنا في البيت. لا إله إلا الله، ومع ذلك اتهموا الصالح هذا واتهموا الصالحة. قال رحمه الله يعني بقوله أبنوا عيروهم، وفي نسخة عابوهم، في نسخة أخرى عندك النسخة هذه عابوهم وعيروهم. ويأتي أيضا أبنوا بمعنى اتهموه أهلي، وهو المعتمد لأن الأبن التهمة. وقال ابن الجوزي رموا أهلي بالقبيح، كلها معاني صحيحة، عيروهم عابوهم اتهموهم اتهموهم رموهم بالقبيح، كلها معاني صواب، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ولم يكن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا لهم عن الواجب، وإنما أراد أن يستخرج ما عندهم، ما كان سؤال عن الواجب، هو يعرف الحكم في هؤلاء المجرمين، وإنما يريد استخرج منهم هل هناك عصبية، أحد يتعصب لهؤلاء الفجر الزنادقة، أم أنهم يتعصبون للإسلام وللدين، ولو كان أقرب غريب ما يبالوا به ما دام يتهم زوجة النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الشيء. فهو يريد أن يستخرج ما عندهم من التعصب لهم أو إسلامهم إلى الحق الواجب عليهم، إيش الذي عندهم، يريد يعرف هذا إيش الذي عندهم، إلا يعرف الحكم في هذا الفاجر، لكن تركه قتله لأجل ما تقدم من العلة. هذا الحكم ما يستشير فيه عليه الصلاة والسلام لأنه يعرف الحكم في المنافق. قال ولم يكن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا لهم عن الواجب، وإنما أراد أن يستخرج ما عندهم، الذي عنده استخرج عندهم سقطت ماء، وإنما أراد أن يستخرج ما عندهم، فما ساقط عندنا في النسخة هذه، وإنما أراد أن يستخرج ما عندهم من التعصب لهم أو إسلامهم إلى الحق الواجب عليهم، فأتى بهذا السؤال ليعرف ما هو الذي عندهم، وحاشاهم من التعصب المنافقين، هذا بعيد جدا، حتى ما قاله سعد بن عبادة لا على سبيل التعصب والله، وإنما تعرفون قد يحصل شيء من ذلك من الخطأ، أما يتعصب لعبد الله بن أبي أبدا، وإنما لعله رأى أن هذه إهانة القبيلة، يتدخل سعد بن معاذ في شؤوننا وفي أمورنا، ويتدخل أسيد بن حضير في شؤوننا وأمورنا، فلعله رأى أن هذا شيء من الإهانة، نحن سنقوم بالواجب لا يتدخل، إذا عرفنا أننا من أنه منا سنقوم بالواجب، فلا تدخلوا مش حد يقوم منكم، فلعله من هذا الباب قال له كذبت والله ما استطيع تقتله، لا تعصبا لعبد الله بن أبي وهو يعرف أنه منافق. قال إنما أراد أن يستخرج ما عندهم من التعصب لهم أو إسلامهم، أحسنت معطوف على ما، معطوف على ما أحسنت، أن يستخرج ما عندهم من التعصب أو يستخرج إسلامهم إلى الحق الواجب، إسلامهم بالنصب معطوف على ما الموصولة، استخرج الذي عندهم من التعصب أفعول به. لا لا يستخرج هذا، ينظر هذا عندهم أو هذا عندهم، عندهم استسلام للحق الواجب عليهم ولا شيء من التعصب لهؤلاء الذين في القبيلة. إنما أراد أن يستخرج ما عنده من التعصب لهم. لا لا يريد يعرف هذا عندهم ولا الثاني، استسلام الحق أو عندكم تعصب لهؤلاء، هذا الذي يظهر من السياق. قال رحمه الله: إنما أراد أن يستخرج ما عندهم من التعصب لهم أو إسلامهم إلى الحق الواجب عليهم، هو الذي يعرف هذا أو هذا. فقال له رجل وهو سعد بن معاذ كما في الروايات، فقال له رجل من الأنصار من الأوس: يا رسول الله أنا أعذرك فيه، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا فيه بأمرك. قال سعد بن عبادة: سيد الخزرج وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولا زال، ومات رجل صالح. وليس عائشة تقصد أنه بعد ذلك لم يكن رجلا صالحا وحصل له خلل، هذا كلام عائشة رضي الله تعالى عنها، فهو لا زال كان ولا زال على هذا الصلاح نحسبه حتى توفاه الله سبحانه وتعالى. وإنما أرادت وكان قبل ذلك قبل أن يقول ما قاله الآن، وكان قبل ذلك أي قبل ما يقول ما قاله الآن، ولا تعني نفي الصلاح عنه بعده، وإنما تعني أنه لم يسبق منه موقف يتعلق بالحمية لقومه وحتى طيب لم يسبق له موقف يتعلق بالحمية لقومه، هذا الذي تريده. أن سعدا هذا بن معاذ ما كان ما صدر منه شيء أبدا قبل ذلك من هذا، هو رجل صالح، رجل صالح لم يعلم له شيء من هذا الذي ذكر أنه احتملته الحمية على أحد، لكن هذا الموضع حصل له هذا الشيء على ما ذكرت عائشة، حصل له هذا الأمر. وأما كان قبل ذلك أبدا لا تعرف له مواقف من هذه المواقف البتة، فحصل له في هذه الحادثة ما حصل، لكن احتملته الحمية، ولعل السبب يرى أن أناسا تدخلوا في شؤونه وتدخلوا في أمره، أنه إذا كان الخزرج مرنا فيه ونحن سنفعل به ما تقر عينك به. فكان لو قال سعد بن معاذ وإن كان من إخواننا الخزرج فجماعته يقومون بالواجب فيه، فانظر أمرهم يا رسول الله يقوم بالواجب فيه، هذا أحسن. والله أعلم ألطف بسعد بن عباد بن عبادة، ألطف بسعد بن عبادة. أما إن كان من الخزرج فمرنا به ونحن نجز غاسة، فلو قال إن كان من الخزرج لكن الفتن لها طابع آخر، لها طابع آخر، فلو قال إن كان من الخزرج يا رسول الله فانظر أصحابه ويفعلون ويقومون بالواجب الذي سنقوم به بصاحبنا إن كان منا، هذا ألطف بسعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه. أما أن تقول كذا فانتبه في الفتن من الألفاظ، فإنها ربما تثير الفتنة زيادة، تثير الفتنة زيادة، فيحتاج الشخص في الفتن يأتي بألفاظ أحسن وأضبط حتى لا تحصل قلقلة بين الأخيار وبين الطيبين والمنافقون يتفرجون علينا، المنافقون يتفرجون علينا. فاللفظ الثاني والله أعلم أحسن وألطف لسعد بن عبادة، أنه لو قال سعد بن عبادة هذا كان أحسن وأطيب لنفسه، أما نحن سنقتله أيضا حتى لو كان منهم، بس أنت مرنا نحن سنقتله، سيأخذ في نفسه لا شك، سيأخذ في نفسه لأنك يراك تدخلت في شؤونه، والموقف أو الموقف موقف فتنة كان عظيمة جدا، والمنافقون يتفرجون هذا شأنهم وديدنهم قديما وحديثا، يشعلون الفتنة ويتفرجون بعدها وينظرون إيش سيحصل ولا يتدخلون بعدها، إذا شعلوا الفتنة بينكم خلاص يبقى يتفرج ما الذي سيحصل بين الأخيار. فعلى هذا ينتبه الشخص في الفتن فلها طابع آخر، فربما الصالح يقع في بعض الكلمات التي لا تليق به وهو رجل صالح ويقع في بعض الكلمات. سعد بن معاذ أو سعد بن عبادة تقول عائشة: كان قبل ذلك رجلا صالحا لكن احتملته الحمية، وهذا قول عائشة. بعض أهل العلم يقول لعلها لما حصل لها من جهات قبيلة سعد ورأت أنه احتملته الحمية، حمية الجاهلية، والذي يظهر أنه لأجل التدخل الذي حصل قال هذا الكلام، لا أحد يتدخل بيننا، هكذا قال بعض أهل العلم أنه احتملته الجاهلية، لعل عائشة قالت هذا لأنهم تكلموا فيها ورأت أن سعد كلامه هذا من الجاهلية أنه يدخل في هذا الأمر، ويدافع عن هذا المنافق، وهو ما دافع عنه، حاشاه أن يدافع عن المنافق هذا. ولكن والله أعلم رأى شيء من سعد بن معاذ أنه تدخل بشؤوننا، لو أحال الأمر إلينا نحن سنقوم بالواجب. فقال هذه الكلمة كذبته. قال سعد والله أعلم. فقال سعد بن عبادة سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلا صالحا، كان قبل ذلك ثم رفع الصلاة عنه ولا كيف ذا؟ كان وما زال. أحسنت. وإنما المقصود أنه كان قبل ذلك ما علم بمثل هذه الكلمات، ما علم بمثل هذا أبدا. أحسنت. فلا تنفي عنه الصلاح بعده، رضي الله تعالى عن الجميع وهم ذروة الصالحين. ولكن احتملته الجاهلية، أي حمية الجاهلية أغضبته، لكن احتملته، قال أي أغضبته، وفي رواية اجتهلته وصوبها الوقشي، أي حملته على الجهالة أو على الجهل، في رواية اجتهلته وصوبها الوقشي هذا، أي حملته على الجهل، والله أعلم. هذا معناه، وكلا المعنيين صواب، احتملته أو اجتهلته، كله بمعنى أن هذا الفعل حمل على أمر من تلك الأمور، كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها، معنى غضب. ومرتضى هذا القول من سعد بن عبادة أو من سعد بن معاذ. ولكن احتملته الحمية، فقال لذلك الأوسي، وهو سعد بن معاذ قال له هذا الكلام، فقال لذلك الأوسي كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله. لا إله إلا الله، نعوذ بالله من شر المنافقين، انظر كلهم أخيار وأسياد لأقوامهم. فقال سيد بن حضير، وهو ابن عم الأوسي، ابن عم سعد بن معاذ، وهو ابن عم الأوسي المتكلم أولا، فقال لسعد بن عبادة كذبت لعمر الله لنقتلنه. لا إله إلا الله، فإنك رجل منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله يخفضهم حتى سكتوا. وهذا من فوائد هذه الحادثة، أن الداعي إذا رأى فتنة ستثار بسببه أو ببعض الأمور فإنه يخفض الناس، يحاول يهدئ الناس إذا كان ستثار به من أجل هذه القضية التي طرحها، حاول يسحبها بنين هكذا حتى تهدأ الأمور، تهدأ الأوضاع، ثم يأخذ ما له من أولئك الذين أثاروا الفتنة. فإذا رأى الأخيار سيقع بسببه أو بسبب ما طرح من الأمور يحاول يخفض بعدها. فالمنافقون بلاء على المسلمين قديما وحديثا، يشعلون الفتن وآلة فتن، ولا يهدؤون ولا يقر لهم قرار، ولا أيضا كذلك تغمض لهم عين أبدا، لا تغمض لهم عين البتة، لابد من فتنة في المجتمع. وأما مع وجود الخير وجود الأمن والأمان والألفة بين المسلمين هذا ما يعجبهم، لأنهم لا ينفذون أغراضهم ومآربهم إلا عند الفتن. أما إذا هدأ الناس سيفضحونهم ويعرفونهم يلتفتون إليهم، لكن إذا كان الناس على هذا الحال هم يقضوا أغراضهم ويكون لهم نعشة في المجتمع وظهور في المجتمع. فالحاصل المقصود من هذه الآية وشاورهم في الأمر، هو معنى المشاورة مع المسألة الثانية متى تقع الاستشارة، فإنها تقع في الحرب لا في الأحكام الشرعية، فإنه ليس لأحد رأي في الحكم الشرعي، وإنما الاستشارة في مسائل الحروب، يستشيرهم كما استشارهم في أسرى بدر وغير ذلك. وأما بالنسبة للأحكام الشرعية فليس لأحد دخل، والله أعلم. قال في السلسلة الضعيفة، من لبس نعلا صفراء لم يزل في سرور ما دام لابسها، موضوع عن ابن عباس، يضاف هذا يا أخوان، يضاف من السلسلة الضعيفة 716، من لبس نعلا صفراء لم يزل في سرور ما دام لابسها، موضوع. تفضل أبا عمر. قال أشير علي في أناس أبنوا أهلي بفتح الباء. نعم أحسن، أبنوا أهلي بفتح الباء، أبنوا. نعم أحسن، في أناس أبنوا أهلي انظر هل ذكروا لغة ثانية أبنو أب، هل ذكروا هذا؟ عندنا هنا أبنو يقول الأخ، يضبط هكذا في الصحيح.